موت الفريق سمحة ما غابت مدينة يا سمحة بموت الفريق ولا بين أشهر مدينة يا سمحة بموت الفريق ولا بين أشهر غناوين لي حريق والوتر دائما بس تبقى الجسارة بيناتنا بس تبقى الجسارة بيناتنا بس تبقى الجسارة السحاب برضو بيعود اجينا ببريق البشارة السحاب برضو بيعود اجينا ببريق البشارة السحاب برضو بيعود اجينا ببريق البشارة بيننا بينك لا موانع بيننا بينك لا موانع لا سدود بيناتنا بس تبقى الجسارة بيناتنا بس تبقى الجسارة بيناتنا بس تبقى الجسارة بيناتنا بس تبقى الجسارة بيناتنا بس تبقى الجسارة بيناتنا بس تبقى الجسارة.